ووروده وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شر. انتبه، جزاء وفاق. من كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع فسيكون وروده لهذا الحول سهلا ويسر، والعكس بالعكس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.